أما مد اللين فهو له حرفان، الواو والياء، لكن المفتوح ما قبلهما. بيشترك ليه بقى في المد العارض للسكون؟ لأنه لا نمد إلا في حال الوقف، أما في الوصل لا يمد ولا حتى حركتين كالمد الطبيعي. يعني مثلا قال تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كل كلمة فيها مد من مد اللين بنقف عليها حركتين أو أربعة أو ستة في حال الوقف فقط، لكن لو وصلنا هنقول: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هنلاقي قريش في الأول ما فيهاش مد ولا حتى حركتين، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. حتى الصيف برضو ما نمدهوش لو مش هنقف عليه البيت، بس عشان وقفنا عليه يمد. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ما مديناش كلمة من جوع لكن مدينا خوف عشان وقفنا عليها، وهكذا. اذا مد اللين ومد العرض للسكون الاتنين بيشتركوا في ايه؟ في المد حال الوقف عليه بسبب السكون العارض. عندنا مثلا في المد اللين كلمة شيء، مد لين تمد حركتين او اربعة او ستة حال الوقف عليها. طب في كلمة شيئة ايضا الياء ساكنة والشين مفتوح ما قبلها، ليه ما تمدش زيها؟ لان قلنا ان حرف اللين والحرف العارض للسكون لابد ان يكون قبل الحرف الاخير، يعني يكون حرف العارض للسكون اللي هو الواو او الالف او الياء، حروف المد يعني، او حروف اللين الواو او الياء تكون قبل الحرف الاخير وما فيش حرف تالت بقى بعده. لكن شيء في اهو الياء بعدها همزة وبعدين الألف العوض اللي هبقى ناخدها إن شاء الله، الألف المادية اللي هي عوض عن التنوين. إذا شيئة ما تنفعش، مش ما تبقاش في مد اللين، لكن شيء مد لين.